بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حكايتنا. حكايتنا اليوم عن الحاج أبو شعبان. أبو شعبان تاجر ثري يملك مالا كثيرا ويتحكم بالسوق وما فيه من بضائع وأسعار. لم يكن أبو شعبان ثريا كابرا عن كابر، بل قفز إلى مصاف الأثرياء منذ سنوات قليلة، وجيران التجار يستغربون من ثرائه المفاجئ ويتساءلون كيف أصبح هذا الرجل تاجرا ثريا بين عصية وضحاها. سأحكي لكم قصة هذا الرجل. أبو شعبان رجل يحج ويعتمر كل عام، وعندما يؤذن المؤذن يغلق دكانه ويسرع إلى المسجد لأداء صلاة جماعة. ذات يوم طرق بابه جاره أبو علي، وهو تاجر في 70 من عمره، ثري ومرموق وله سمعته طيبة في السوق، ولكن له مشكلة معروفة في السوق أيضا، وهي أنه كثير الظنون، دائم الشك في زوجته وأولاده وأقربائه، فالكل في رأيه يحاولون التخلص منه وإيداعه في مأوى العجزة لينهبوا أمواله التي أمضى عمره فيها العناء. استولت هذه الفكرة على أبي علي لدرجة مرضية فظيعة، جعلته يخفي أمواله تحت فراشه ويعدها كل يوم، ومع ذلك كان يشك، هل أخذت زوجته منها شيئا عندما كان في الحمام؟ هل دخل أولاده إلى غرفته عندما كان يتوضأ؟ تحولت هذه القضية إلى مشكلة في حياة أبي علي، فأتعبت أعصابه ولم يجد لها حلا. خطر في باله أن يودعها في البنك، لكنه لا يحب التعامل مع البنوك، لأنه يظن أن أولاده قد يتمكنون من تجذير توقيعه ويستولون على ثروته. بعد تفكير طويل قرر أن يودعها عند جاره أبي شعبان. ردد في سره: نعم، أبو شعبان رجل أمين، يحج ويعتمر كل عام، ولا يمكن أن يأكل المال الحرام. عندما ذهب إليه قال له: أريد منك خدمة يا أبا شعبان. أجابه: اطلب ما تريد يا أبا علي، فالجار للجار وأنت شيخ التجار. قال أبو علي: أريد أن أودع أموالي عندك، ولكن على شرط. سال لعاب أبي شعبان، لكنه ابتلعه بسرعة وسأله وهو يتصنع لا مبالاة: ما هو يا أبا علي؟ أجابه أن لا يعلم أحد بذلك إلا أنا وأنت، والله على ذلك خير الشاهدين. تمنع أبو شعبان قليلا وقال لجاره: أنا لا أودع لأحد مالا يا أبا علي، فابحث عن شخص غيري. قال أبو علي: أنا جارك، هذه أول خدمة أطلبها منك، فهل ترد طلبي يا أبا شعبان؟ قال أبو شعبان: لا والله، ولكني لا أحب أن أرد لك طلبا، ولكني لا أحب المشاكل، وإذا علم أولادك أن أموالك عندي فلن يستريحوا ولن يتركوني أستريح حتى يأخذوها مني. أقسم أبو علي أنه لن يخبر أحدا بالأمر وأنه سيبقيه سرا بينهما، فقبل أبو شعبان إيداع الأموال على مضض إكراما لجاره الغالي أبي علي، أو هكذا تظاهر. بقي الأمر بينهما سرا، لم يطلع عليه أحد إلا الله. بعد مدة احتاج أبو علي لمبلغ من ماله المودع لدى جاره، فذهب إليه. استقبله أبو شعبان بفتور وازدراء، ولكن أبا علي لم ينتبه لذلك، فلديه من الهموم ما يكفي. أخبر جاره بما يريد. لم يصدق أبو علي ما يسمعه من أبي شعبان حين أجابه قائلا: مال؟ أي مال تعني؟ أأنت أودعت عندي مالا؟ سامحك الله يا أبا علي. أحس أبو علي بالدنيا تدور من حوله، فأسند ظهره إلى الكرسي الذي يجلس عليه وبدأ يضرب أخماسا بأسداف ويتساءل: هل نسي أبو شعبان أني أودعت عنده المال؟ لا، هذا غير معقول، فمبلغ كهذا لا يمكن أن ينسى. إذن هل يريد ابتلاع المال؟ لا، هذا أيضا غير معقول، فأبو شعبان رجل أمين يخشى الله. إذن لا شك أنه يمازحني. هذه هي النتيجة التي توصل إليها أبو علي، فأصبح من جلسته وقد استرد شيئا من قوته، وابتسم وهو يقول معاتبا: سامحك الله يا أبا شعبان على هذه المدحة الثقيلة، كنت تقضي عليه. فأجابه أبو شعبان بحدة: أنا لا أمازحك يا أبا علي، عن أي أمانة تتكلم؟ يبدو أن الأمور بدأت تختلط في عقلك، أنصحك يا أبا علي أن تعرض نفسك على طبيب. لم تفد أبا علي توسلاته ولا بكاؤه ولا استنجاده بأولاد الحلال من تجار السوق في استرجاع المال. أغلب التجار صدقوا أبا شعبان، فهو شيخ تقي يحج ويعتمر كل عام، ولا يمكن أن يأكل المال الحرام. ثم إن أبا علي لا يملك دليلا واحدا على صدق دعواه، وحسب رأيهم لا يمكن لعاقل مهما بلغت بساطته وشجاجته أن يودع مبلغا كالذي يدعيه أبو علي دون أن يستوثق لذلك بإيصال أو ورقة تثبت ما له من حقوق في ذمة الآخرين. قليلون أو أقل من القليل هم الذين صدقوا أبا علي، وزاد يقينهم عندما رأوا الثروة المفاجئة تهبط على أبي شعبان بين عشية وضحاها، ولم يقتنعوا بتبريرات أبي شعبان ولم يقتنعوا أيضا بحديثه عن الإرث الذي جاءه من عمه الذي توفي في البرازيل، وعن خاله المغترب في فنزويلا، والذي يريد أن يستثمر أمواله في أرض الوطن. لعلكم تتساءلون كيف يمكن لمن يحج ويعتمر ويصلي ويصوم أن يخون الأمانة ويأكل المال الحرام؟ والحقيقة أن هناك من يجعل الدين عباءة يختبئ تحتها ليغري الناس بالثقة به وتصديقه. لم يستطع أبو علي تحمل الصدمة، فازداد مرضا على مرض، وأودع في مشفى للأمراض العقلية، بينما كان خائن الأمانة أبو شعبان يتمتع بماله ويضحك في سره من شجاجته وبلاهته. لا أشك أنكم تتساءلون هل يمكن لهذه القصة أن تنتهي عند هذا الحد؟ والجواب البديهي لا، فما ذكرناه ما هو إلا بداية البداية، والنهاية ستكون في يوم لا ينفع فيه مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سأتخيل لكم ما سيكون يوم القيامة بناء على الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تتحدث عن جزاء خائن الأمانة وآكل أموال الناس بالباطل. أبو شعبان وأبو علي سيقفان أمام الميزان بين يدي رب العالمين يوم القيامة. يؤتى بحسنات أبي شعبان فتبدو كالجبال، صلاة وصيام وحج وعمرة وتلاوة للقرآن. توضع أعمال أبي شعبان في كفة حسناته فيطير فرحا ويتهيأ لدخول الجنة. لكن صوتا عظيما يزلزل قائلا: انتظروا، هناك حقوقا للناس عند أبي شعبان. يكاد قلب أبي شعبان ينخلع لسماع هذا الصوت. ينادي ذلك الصوت مرة أخرى: من كان له حق عند أبي شعبان فليتقدم. يتقدم أبو علي فرحا مسرورا، فالآن سيأخذ حقه من أبي شعبان، وهو الآن أحوج ما يكون إليه. صاح الملاك بأبي شعبان: هيا أعطه حقه. بهت أبو شعبان وصاح برعب: من أين أعيد إليه حقه وأنا لا أملك اليوم دينارا واحدا؟ أجابه الملاك بصوت يزلزل كالرعد: إذن أعطه من حسناتك بمقدار حقه. ثم التفت الملاك إلى أبي علي وقال له: خذ حقك من حسنات هذا الخائن الظالم. بدأ أبو علي يأخذ من حسنات أبي شعبان بدل ذلك المال الذي أودعه عنده فخانه وأكله ظلما وزورا، إلى أن استوفى حقه. ثم عاد إلى ميزانه فرحا مسرورا، فوضعت تلك الحسنات فوق حسناته في الميزان، فرجحت كفة الحسنات وسيق أبو علي إلى الجنة في زمرة الفائزين. أما أبو شعبان فقد وقف أمام الميزان مرتعب الفرائض حين رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته، وسيق إلى النار في زمرة الخاسرين الخائبين. لم يفجه ندمه ولا بكاؤه ولا توسلاته، بدأ يتلو بحسرة وألم قول الله تعالى: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار.